الثالث من دروس شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى القاعدة الثانية وهي ما قاله الشيخ رحمه الله. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. هذه من قواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الصفات، صفات الله عز وجل، أنها أوسع من الأسماء. وهناك أمر معلوم لدى الجميع، وهو أن كل اسم يتضمن صفة أو أكثر من صفة. فإذا كان كل اسم يتضمن صفة أو أكثر، علمنا أن الصفات أكثر من وأوسع من الأسماء. ولهذا يعني هذا أحد التعليلات لهذه القاعدة. والثاني أيضا أن هناك من صفات الله ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها. وتقدم أننا لا نشتق اسما لله عز وجل من الصفة، لأننا لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولكن نثبت الصفة كما أثبتها الله لنفسه. فبهذا علمنا أن الصفات أكثر وأوسع من باب الأسماء. ويعني ذكر الشيخ يعني أن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها كما أن أقوال الله لا منتهى لها. الدليل على أن أقوال الله لا منتهى لها الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكذلك أفعاله لا تنفد سبحانه وتعالى، وبالتالي فصفاته أوسع وأكثر من أسمائه. أخذنا هذا من دلالة الكتاب والسنة، ومن مقتضى أن الاسم يتضمن أكثر من صفة، ولأن من الصفات من ما يتعلق بأفعال الله وأفعال الله لا منتهى لها. ثم ذكر الشيخ أمثلة على ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات لله، مثل قول عز وجل: وجاء ربك. فلا نقول إننا نقول عن الله إنه الجائي، أن من أسماء الله الجائي، لا، ولكن نقول من صفات الله المجيء، أنه يجيء يوم القيامة للفصل بين عباده. كذلك الإتيان: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام، لا نقول الآتي من أسماء الله. وكذلك قوله عز وجل: فأخذهم الله بذنوبهم، لا نقول إن من أسماء الله الآخذ، أو الآية اللي بعدها: الممسك، الباطش، المريد، النازل، لا، لكن نصف الله بهذا كما وصفه به رسوله، أو كما وصف به نفسه. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ومن الأمثلة، الشيخ لم يذكر يعني هذه الأمثلة للحصر، فالأمثلة كثيرة جدا. هناك يعني آلاف الأدلة الدالة على صفات الله عز وجل. فمثلا الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهل يصح أن نقول إن الله هو المهدي؟ هذا لا يصح، لا نسمي الله بأنه المهدي وكذلك المضل، ما نسميه أنه المضل. وكذلك الله عز وجل يعطي، لكن ما نسميها المعطي، ليس من أسماء الله. العاطي عفوا، لا نسميه العاطي لأنه يعطي، لا نسميه العاطي. فكذلك استوى على العرش، ما نقول المستوي. وهكذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لكن نصف الله بما وصف به نفسه. هناك أيضا مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات. فالإخبار عن الله عز وجل بما هو ثابت وبما هو معلوم شرعا وعقلا، أما شرعا فيكون أسماء وصفات، أما يعني ما علم وثبت عقلا مثل أن الله موجود. لكن هذا من باب الإخبار، ما نقول من أسماء الله أنه إيش الموجود، فلا يجوز أن نقول عبد الموجود، هذا ليس من أسماء الله الحسنى. يعني قائم بنفسه، هذا ليس من الأسماء الحسنى، هذه من باب الإخبار. والعلماء يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، هذه هي القاعدة الثانية. وننتقل الآن إلى القاعدة الثالثة، إلا إذا عندكم سؤال. طيب، هل يصح أن نأخذ من كل فعل ثبت لله أن نأخذ منه صفة لله عز وجل؟ فأفعال الله لا منتهى لها كما تقدم، هل نقول إنها صفات؟ هذا يدخل في القاعدة الأخيرة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فليس كل فعل ذكره الله عز وجل يؤخذ منه صفة على الإطلاق. ف يعني قول الله عز وجل أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، وقول الله عز وجل أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى، فلا يؤخذ منها أنه صفة لله، وإنما هذا من أفعال الله عز وجل. طيب، أنت قال الشيخ رحمه الله تعالى: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله

الصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه. فماذا نفى الله عن نفسه؟ نفى الله عن نفسه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد. فهل الصفة السلبية النوم؟ نقول الصفة التي نفاها الله عز وجل عن نفسه هي صفة النوم، نفاها الله عن نفسه. ولكن الله عز وجل نقول موصوف بصفات سلبية، ولا نقول إن الله موصوف بسلب هذه النقائص؟ هل نقول إن الله موصوف بصفات سلبية؟ لا، ما نقول إن الله موصوف بصفات سلبية، ولكن نقول إن الله عز وجل نفى هذه الصفات عن نفسه. إن الله عز وجل نفى هذه الصفات عن نفسه. فالصفات السلبية المطلوب نفيها، الصفات المنفية المطلوب نفيها. يعني ماذا نفى الله عن نفسه؟ لم يلد ولم يولد. ما هي الصفة التي يوصف الله بها؟ أنه لم يلد. إذن الصفة السلبية لما نقول، الشيخ يقول الله عز وجل موصوف، صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. ليس المراد السلبية النوم، لا، هو نفي النوم. فالله يوصف بأنه نفى عن نفسه النوم، والله يوصف بأنه لم يلد ولم يولد، وهكذا. فالله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أدلتها كثيرة جدا. طبعا كلمة سلبية أي منفية، لأن السلب هو النفي. طب لماذا عبر الشيخ بالسلبية؟ هذا تعبير منتشر ودارج عند المتكلمين وعند الذين يكتبون في هذه المقامات، ونرى والله أعلم. والشيخ أيضا يقول هذا الكلام وغيره، وقبله من أهل العلم من قاله إنها تسمى الصفات المنفية، الصفات المنفية، وهي بمعنى الصفات السلبية، ليس هناك فرق. لكن ربما إذا قلنا المنفية كان أوضح للمستمع. والسلب هو النفي. إذن الله موصوف بإثبات الكمال، وموصوف بنفي النقائص، بنفي كل ما لا يليق به. فالنوم والسنة والولد والظلم والعجز والجهل، هذه صفات نفاها الله عن نفسه. فالله موصوف بنفي هذه الصفات التي هي النوم والسنة والولد والظلم، لأنها صفات نقص. فالله موصوف بنفي هذه النقائص. ولا بد أن ندرك أن النفي الوارد في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتضمن إثبات كمال. كيف يكون النفي ويتضمن إثبات كمال؟ لأنه يتضمن إثبات كمال ضده، لأنه يتضمن إثبات كمال ضده. أما إذا قلنا النفي أي نفي كان، سيفرح المبتدعة والمعضلة، لأنهم يعني دائما هم طريقتهم النفي. لكن طريقة المبتدعة في النفي مرادهم النفي المحض، النفي إيش؟ المحض، الذي لا يدل على صفة. فهم طريقتهم أنهم ينفون عن الله، فيقولون نحن نقول أن الله موصوف بنفي الصفات عنه، الصفات النفي، فليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. لكن النفي عند المبتدعة ليس مثل النفي الوارد في الكتاب والسنة. كيف؟ النفي عند المبتدعة نفي محض، لا إثبات فيه ولا كمال فيه. ولهذا صار أهل العلم ينصون على هذه المسألة، ينصون على أن النفي الوارد في الكتاب والسنة يراد منه إثبات كمال الضد، يراد منه إثبات كمال الضد. طب لماذا يعني نصوا على هذا؟ لأنه حدث من المبتدعة من صار يقول إن الله عز وجل ليس بجسم وليس بعرض وليس بحيز وليس ببائن وليس بداخل وليس بخارج وليس بكذا وليس بفوق وليس بذي شحم وليس بذي دم وليس بذي شعر وليس بذي كذا ولا يكون فوق ولا يكون تحت ولا يكون يمين ولا يكون يسار ولا ولا ولا وهكذا يمشون في النفي، نسأل الله العافية والسلام. هذه طريقة المبتدعة. طيب ما حكم هذه الكلمات التي قالوها؟ كل كلمة منها لها حكم، ليس يعني هو ليس داخل العالم لا شك، الله عز وجل ليس بحال بالمخلوقات لا شك، وليس تحتها لا شك، هو فوق كل شيء. إذن كل كلمة قالوها تحتاج إلى تفصيل وتبيين، لكن طريقتهم هي النفي المحض فقط، وليس عندهم شيء يثبتونه إلا ما أثبته العقل بزعمهم. ولهذا احتجنا إلى أن نقول إن النفي الوارد، نفي الصفات، صفات النقص الوارد، هذا النفي الوارد لصفات النقص في كلام الله وكلام رسوله يراد منه إثبات الكمال لله عز وجل، وذلك بإثبات كمال ضد ما نفي، وسنذكر على ذلك عدة أمثلة. لماذا؟ طبعا سبق التعليل هذا، بينا العلة، وأيضا الشيخ قال لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، لأن النفي عدم. لما أقول يعني هذا يعني مثلا لم يصل إلي شيء، هذا عدم، ما وصل شيء. لم يقم فلان، عدم. فالقيام عدم. ما جاءني شيء، هذا عدم. فالنفي في أصله عدم، والعدم ليس بشيء، ولا يمكن أن يكون من أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما لا يفيد كماله. ولهذا قال الشيخ والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي العلة الثالثة قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز كما في قول الشاعر الآخر. يعني لو واحد من الناس جاء عند شخص يعني مشلول، طيب ناخذ المثال الأول، لو واحد من الناس قال ما أجمل هذا الجدار وما أحسن هذا الجدار وما أعدل هذا الجدار، يمدح الجدار، ثم قال هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، أو هذه الحصاة لا تظلم، أو هذه الحديدة لا تظلم. مثال آخر، لو قال هذا الجدار لا ينام، هذه الخشبة لا تنام، هذه الحديدة لا تنام. الناس يسمعون هذا الكلام ويفكرون، يقولون هل الحديدة أو الجدار يقبل الظلم والعدل أو يقبل النوم والاستيقاظ؟ الجواب لا. إذن المحل غير قابل أصلا. إذن هذا أحد احتمالات ماذا؟ النفي المحض، النفي المذموم اللي عليها أهل الكلام، وهذا ما يريدونه أحيانا، فإنهم ينفون عن الله عز وجل لأنهم والعياذ بالله يعني يجعلون الله مثل العدم. حتى قال محمود بن سبكتكين أحد الولاة لابن فورك، وذكر هذه القصة ابن تيمية في بعض المواضع وهي مشهورة، ويقال إن ابن الهيثم أحد الكرامية هو يعني عنده إثبات أكثر من هذا، وتناظر فقال ابن الهيثم لابن فورك صف لي العدم بشيء أحسن مما قلته أنت في حق الله، فبهت. والسبب الثاني قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، يعني ليس معناه أنه ليس قابل للمحل كما في الأمثلة السابقة، لا، قد يكون النفي لعدم القدرة للعجز. وذكر الشيخ بيتين من الشعر جميلين، ولكن قبل أن نقرأ البيتين أعطيكم مثال يتضح به المقال ثم نقرأ البيتين. لو أن شخصا من الناس الآن في المستشفى مريض مرضا لا يرجى برؤه، أطرافه قد ذهبت عنها الحركة بسبب الشلل الكامل، وجالس على هذا المكان لا يستطيع إلا أن يبصر بعينيه. فجيت أنا أمدحه وقلت هذا الرجل لا يظلم أو لا يضرب، فماذا يقول عني الناس؟ أقول لهم هذا الرجل الآن اللي في المستشفى المريض الذي على الفراش لا يستطيع أن يرفع يده ليشرب ماء ولا والأجهزة عليه، أقول لهم هذا الآن ما شاء الله عليه لا يضرب أحد. الناس ينظرون إلي ويقولون إيش هذا الكلام، هذا أصلا عاجز عن أنه يضرب أحدا، كيف تقول كذا؟ إذن هذا النفي، هذا النفي لم يتضمن كمالا. لماذا؟ لأن المراد به أنه عاجز عن هذا. فأحيانا أقول هذا الكلام من باب الاستهزاء به، ولا يقبل مثل هذا، لا يقبل عند الناس مثل هذا الكلام. أحيانا أخرى يعني يأتي الإنسان ويرى أحد أقاربه أو أبنائه مقصرا وعاجزا عن الدراسة ولا يفتح الكتب ولا يدرس ولا يحفظ شيئا، ثم أقول فلان لم يأتي بالدرجة الكاملة 100%، الناس يدركون أن هذا من باب أني أنا أصفه بالعجز وأتحكم به. فأقول مثلا ولدي فلان، وهو مشهور بالتكاسل، ولدي فلان هذا لن يحصل على 100%، هو الحين الناس وأهله يأملون أنه ينجح بدون رسوب على أدنى درجات النجاح، وأنا أقول لا يتم 100%. لماذا قلت هذا الكلام؟ هذا من الأساليب التي تستخدم لبيان عجزه عن أن يدرك هذا المقام. على هذا الطريق نفهم قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الشاعر الآن تقرأ الكلام هنا وأنت ما تدري، تظن أنه يمدحهم، تظن أنه يمدحهم، يقول أنهم لا يغدرون بذمة، إذا عاهدوا ما عندهم غدر، ولا يظلمون الناس. لكن هو لما قال قبيلة يذمهم، هو إن ما عندهم نخوة ولا عندهم انتصار للضعيف من شدة ضعفهم أنهم لا يغدرون. وكانوا في الجاهلية يتفاخرون بماذا؟ بالظلم، ويتفاخرون بالبغي على الآخرين، فهو أراد بذلك ذمهم. كذلك قول الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. كيف ليسوا من الشر في شيء؟ هل يمدحهم ويقول أنهم عاجزين، هم عاجزين عن أن يفعلوا أي شيء؟ هذا النفي هنا لعجزهم، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. تكملة الأبيات مشهورة هي: لو كنت، هو أول الأبيات يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد أو حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل البغي غفرانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هو يعني تحسر أن هؤلاء هم قومه، عندهم عدد وعندهم حسب وعندهم كذا، لكن يقول لو أني أنا من قبيلة مازن، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة، يسب ناس آخرين من ذهل بن شيبان، قبيلة أخرى من ذهل بن شيبان جاءوا واستباحوا إبله فغضب واستنخى واستنهض قومه فلم يفعلوا شيئا، فأخذ يهجوهم بهذه الأبيات. طيب ما الشاهد عندنا هنا؟ أن هنا نفى الشر عن قومه، نفى ليسوا من الشر في شيء. طيب هل هذا مدح ولا يريد بيان عجزهم؟ يريد بيان عجزهم، وليس يريد أنهم أهل خير وأهل نصرة، لا، وإنما هم أهل عجز. إذن النفي المحض أو النفي الذي لعدم قابلية المحل وللعجز عن قيام به هذا لا يكون كمالا. متى يكون النفي كمالا؟ إذا تضمن إثبات كمال الضد، إذا تضمن إثبات كمال الضد. إذن صفات الله عز وجل في القرآن وفي السنة تنقسم إلى ثبوتية وسلبية أي منفية. فالصفات التي أثبتها الله لنفسه مثل كلها صفات كمال، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، ويجب إثباتها. الشيخ قال دليلان: السمع والعقل. السمع يعني أننا يجب أن نؤمن كما قال الله كما أخبر رسوله وذكر الآية الشيخ الإيمان، وهذا من مقتضى الإيمان تصديق. الدليل الثاني العقل، لأنه يعني لا أحد أعلم بالله من نفسه، ولأن الله أخبر بذلك وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. هذه موجبات قبول الخبر، وهذه موجبات قبول الخبر. كيف نرد خبر الله عز وجل؟ إنما يعني يحصل التردد عندما يكون المخبر من يجوز عليه الجهل أو الغلط أو الكذب أو العي وعدم الفصاحة، هذا ممتنع في حق الله وكذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يجب قبول ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الصفات صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية أيضا تنقسم إلى صفات معنوية وصفات خبرية، هي بالنسبة يعني نظيرها فينا أبعاد وأجزاء، تسمى صفات خبرية، يعني لم يدل عليها العقل إنما جاء بها الخبر ولم يثبتها إلا الخبر، تسمى صفات خبرية. الخبرية والمعنوية كلها من قسم إيش؟ الثبوتية. مثال على المعنوية من الصفات الثبوتية هي التي يعني تتضمن المعاني، مثل العلم وأيضا السمع والبصر وكذلك الحياة وكذلك القدرة وإلى آخره. طيب الصفات التي تسمى خبرية من الثبوتية يعني التي جاء بها الخبر لكنها لا تدل على معنى كما يدل عليه القسم الأول، مثل ماذا؟ مثل صفة الوجه واليدين والعين والقدم والساق ونحو ذلك. فهذه الصفات خبرية، يعني نقول أنها الفرق بينها وبين المعنوية أن المعنوية دلت على معنى، وأما الخبرية جاء بها الخبر لكنها لا تدل على معنى كما يدل عليه القسم الأول. وبعضهم يعني أحيانا يعني كما يقول الشيخ العثيمين، ولنا أن نقول هي التي نظيرها فينا أبعاد وأجزاء، فهذه نسميها الصفات الخبرية التي نظيرها فينا أبعاد وأجزاء. لكن لا يجوز أن نقول إنها بالنسبة لله أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لأن الله عز وجل لا يجوز أن نقول إنه فيه أبعاد وأجزاء. هذه من الكلمات المحدثة والألفاظ المحدثة، ونحن لا نتكلم ونصف الله عز وجل أو نسميه إلا بما سمى أو وصف به نفسه. هذا هو خلاصة هذا الدرس أو هذه القاعدة. ولذلك نأخذ الأمثلة الآن. قال الشيخ على صفات النفي اللي نفاها الله عن نفسه، قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن الموت صفة نقص، والله نفى عن نفسه صفة النقص، فهو الحي، هذا من أسماء الحسنى، وهو الذي لا يموت. لا يموت هذه صفة الله، فالموت صفة منزه الله عنها، فنفاها الله عن نفسه. إذن نفى الله عن نفسه الموت لإثبات، لأنه يتضمن إثبات، هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ الموت كمال الحياة، كمال الحياة لله عز وجل. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا، هنا نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم. إذن الظلم صفة نقص، والله وصف نفسه بأنه لا يظلم، لا يظلم، فهذا نفي للظلم. لماذا نفى الظلم؟ لأنه ثبت له كمال العدل سبحانه وتعالى. ومثل قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الثالث، المثال الثالث: وما كان الله ليعجزه من شيء. نفى الله العجز عن نفسه، نفى الله عز وجل العجز عن نفسه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن العجز صفة نقص. ما هي صفة الرب؟ ما كان الله ليعجزه، نفى الله، الله لا يعجزه شيء، هذا صفة الرب. طيب لماذا نفى العجز؟ لإثبات كمال الضد. ما هو ضد العجز؟ كمال العلم والقدرة، كمال العلم والقدرة. والشيخ قال: العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة، فلكمال العلم والقدرة لم يكن ليجزه. قالوا: بهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أو صفتها الأولى القدرة، كمال القدرة، والثانية كمال العلم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وننتقل بعدها إلى القاعدة الرابعة. قال الشيخ رحمه الله: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله: ليس كمثله شيء، وقوله: لو لم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن هذه القاعدة هي تكملة للقاعدة التي قبلها. الله موصوف بصفات الإثبات والنفي، وتقدم في القاعدة السابقة أن النفي يراد منه إثبات كمال الضد، فصار النفي من حيث العاقبة والمعنى إثباتا أيضا. هنا في هذه القاعدة الرابعة أن الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، لأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثر المدح والكمال وتنوع ظهر كمال الموصوف، وهذا واضح جدا. وهنا قال الشيخ: أما الصفات السلبية، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. يعني الآن لو نظرنا في القرآن ونظرنا في السنة، كم عدد الصفات المنفية عن الله؟ مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن ليعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء، ونحو ذلك. لو عددناها لوجدناها معدودة، يمكن ما تتجاوز 15 أو 20 صفة التي نفاها الله عن نفسه. طيب الصفات الإثبات، الصفات الثبوتية كثيرة جدا جدا جدا، يعني فقط الأسماء الحسنى أكثر من 99، غير الأسماء التي هي مضافة، وكل اسم من الأسماء الحسنى يتضمن صفة أو صفتين، يعني عندنا الآن أكثر من 200 تقريبا، غير الصفات التي لا يشتق منها اسم، غير الأفعال. ولهذا هذا أكثر في المدح والكمال، طيب ما الفائدة من ذكر هذه المسألة؟ حتى ينتبه طالب العلم ويعرف طريقة القرآن والسنة ويعرف طريقة المبتدعة. فالمبتدعة طريقتهم استعمال النفي دائما، والإثبات عندهم قليل جدا. أما طريقة القرآن والسنة فهي عكس ذلك. وأيضا مما يعني يتعلق بهذه القاعدة أننا نقول الإثبات في الغالب يأتي مفصلا كما يأتي مجملا أحيانا. الإثبات يأتي مفصلا كما يأتي مجملا أحيانا. انتبه، الإثبات يعني الحي القيوم السميع البصير، هذا تفصيل، كل اسم هذا تفصيل لنوع من صفات الرب وأسمائه، ويأتي مجملا أحيانا مثل ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. طيب النفي، النفي غالبا يأتي مجملا والتفصيل يأتي أحيانا، والتفصيل يأتي أحيانا. طيب أين يأتي النفي مجملا؟ مثل قوله ليس كمثله شيء، ومثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، هذا نفي لكن نفي مجمل. طيب هل يأتي نفي مفصل؟ نقول نعم لكن قليل قليل، ولحكمة ذكر الشيخ، قال وأما الصفات السلبية فلا تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية، بيان عموم الكمال كما ذكر الشيخ في رقم واحد. الثانية دفع ما توهمه، نعم نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، مثل كفرة النصارى لما قالوا لله ولد فقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فاحتج إلى هذا النفي الخاص. الثالث دفع توهم نقص من كماله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما مسنا من لغوب، رد على اليهود المفترين الذين قالوا إن الله تعب فاستراح. إذن هذا هو يعني طريقة القرآن والسنة، وهذه هي القاعدة الرابعة. ذكر الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تاب من الاعتزال ورجع إلى طريقة أهل السنة إجمالا، لكن ذكر من ذكر من كلام المعتزلة ما هو من العجب العجاب حتى نعرف طريقة أهل الكلام المذموم وانحرافاتهم. فنقل هذا ابن أبي العز في شرح الطحاوية، نقل كلام أبي الحسن الأشعري في أنهم يصفون الله بالنقص بشكل كبير جدا، يعني أهل الكلام من المعتزلة وأشباههم، بخلاف طريقة القرآن. وبهذا يعرف المؤمن الفائدة من ذكر هذه القاعدة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الخامسة في قواعد الصفات. قال الشيخ القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة الخامسة في تقسيم الصفات إلى ذاتية، الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية، وذاتية فعلية، ثلاث أقسام. فهذا التقسيم ما الحاجة إليه؟ دائما ننبه على هذه المسألة حتى يعني يزول إشكال عند بعض الناس، وهو أن هذا من البدع. لماذا نذكر هذا التقسيم؟ لماذا نذكر هذا التقسيم؟ ولماذا نحتاج إلى هذا التقسيم؟ فنقول هذا التقسيم إنما احتوج إليه لما وجد من أهل البدع من ينكر الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، ووقعوا في التخبط في هذه المسائل، فصاروا يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا، فيثبتون الصفات التي يسمونها الذاتية وينكرون الصفات المتعلقة بالمشيئة، واحتيج حينئذ إلى الكلام في هذا الأمر والرد على من غلط وأنكر الصفات الفعلية. فنحتاج أن نقول الصفات تنقسم لذاتية والصفات فعلية. طيب، هل السلف والصحابة والتابعون يفهمون هذه الأمور أم يجهلونها؟ ولماذا نحتاج إليها؟ نقول لا شك ولا ريب أن هذه أمور معلومة مدركة عند الصحابة والسلف الصالح، لأنها من مقتضى الخطاب ومما يدل عليه المعنى من كتاب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك صفات لم يزل ولا يزال متصفا بها كالحياة، فلا يمكن أن يكون الله عز وجل يعني حياته غير موجودة في وقت أو أنها متعلقة بالمشيئة، لا، بل هي ثابتة لله عز وجل أزلا وأبدا، ولا يمكن أن ينفك الله عنها أن تنفك عن الله. وكذلك العلم وكذلك العلو، وذكر الشيخ الأمثلة كما عندكم هنا، وكذلك الصفات الخبرية، كلها قائمة بذاته ومتصفة بالله عز وجل، والله متصف بها، لا تنفك عن الله عز وجل، صفة لازمة. إذا هذا يتسمى الصفة الذاتية. ولماذا سمي الذاتية؟ لأنها تلزم الذات، لأنها تلزم الذات. وسبق أن الشيخ يعني وأهل العلم يقولون هذه تنقسم إلى معنوية وخبرية. فالمعنوية هي التي دلت على المعاني واشتملت على معاني، والخبرية ما كانت يعني بالنسبة للعباد أبعاد وأجزاء، أو نقول ما كان ما يعني سبب إثباتها الخبر وحده فقط. فالسمع صفة لله عز وجل ذاتية ومعنوية، واليد صفة لله عز وجل ذاتية خبرية. لماذا قلنا هذه معنوية هذه خبر؟ لأن اليد لا يجوز لنا أن نثبتها إلا يعني ما ورد به الخبر فقط، ولهذا قلنا خبرية. بخلاف السمع فإنه يدل عليه الخبر ويدل عليه أيضا المعنى، ويدل عليه المعنى، ولهذا قيل عنها معنوية. طيب، هل يجوز أن نقول أن اليد يدل عليها المعنى؟ قل لا، هذه ما يمكن نثبتها إلا بالخبر. ولهذا ظل من ظل من أهل الكلام ففسر اليد والوجه ونحوها، فسرها بماذا؟ فسرها بأمور معنوية، وهذا من التعطيل وهذا من التحريف للنصوص. طيب، إذن هذا التقسيم الأول، الصفات الذاتية. عرفنا أن هذه الصفات ذاتية أي لازمة لذات الرب. طيب، ما معنى الذات؟ هل ورد في الشرع والقرآن؟ نقول كلمة ذات وردت في كلام الصحابة وبعض السلف، يعني مثل وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في على أوصار جلو الممزعي. فالصحابي لما قال هذا ذات، يعني ليس المراد الذات الاصطلاح الأخير الذي اشتهر عند الذين يتكلمون في هذه المسائل. فالذات هناك بمعنى النفس، يعني في اللغة تقول كلمت فلانا نفسه، يعني هو. ولهذا يعني تطلق الذات يريدون بها النفس. والنفس أيضا المراد بها ما يراد بالذات في نفس الإطلاق، فيقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. و يعني بهذا نعرف أن الاصطلاح الذي عليه الذي يتكلمون في الرد على المبتدعة أو المبتدعة أنفسهم لما يقولون ذات وصفات، أو أهل السنة لما يردون على المبتدعة، فإن كلمة ذات ليس المراد منها ما يريده المتقدمون من أهل اللغة، فالذات هي العين التي تقوم بها الصفات، العين التي تقوم بها الصفات. طيب هل يجوز إطلاقها؟ نقول هذا اللفظ احتيج إليه لما جاء من ينكر الصفات، يقول أنا أثبت أن الله موجود، ذات موجودة ولكن أنكر الصفات، فنحتاج إلى أن نقول هذا الإنكار باطل، إنكارك للصفات باطل وإثباتك للذات حق. ما نقول بعد باطل، لكن لما تنكر الصفات فاحتاجنا أن نعبر بالذات لهذا الأمر كما سمعت الآن. طيب الآن نكمل. هل معنى أن هناك صفات ذاتية وصفات فعلية أن الصفات الفعلية لا تقوم بالله؟ لا، وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن تعبير الشيخ محمد بن عثيمين وابن تيمية وأهل السنة عموما إذا قال نسبة الله الصفات الذاتية والفعلية ليس مثل تعبير الأشعرية والماتريدية، فإن الأشعرية والماتريدية يقول نسبة لله الصفات الفعلية أو يقول نسبة صفات الفعل، لكن مراد الأشعرية والماتريدية بصفات الفعل غير مراد أهل السنة. طيب ما مراد الأشعرية والماتريدية؟ مرادهم بصفات الفعل أي المفعولات، أي المخلوقات، فصار حقيقة إثباتهم لصفة الفعل هو أنهم يثبتون الإرادة أو التكوين كما يعبر الماتريدية، وصفة الإرادة والتكوين ثابتة، فالله عز وجل يكون الأشياء ويريدها، لكنهم ينفون ما وراء ذلك من الصفات الفعلية التي أثبتها الله لنفسه، مثل النزول ومثل الاستواء على العرش والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة والإتيان ونحو الكلام. ففرق عظيم بين التعبيرين والمقصودين، فطالب العلم ينتبه لهذا. أيضا لما يقول أهل العلم أننا نثبت لله صفات ذاتية ونثبت لله صفات فعلية، فليعلم أن كل صفة فعلية أثبتها أهل السنة فمرادهم أنها قامت بالله عز وجل. لكن إيش الفرق بين الذاتية والفعلية عندهم؟ أن الفعلية تقوم بالله لكنها متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش. من الذي استوى على العرش؟ الذي استوى على العرش هو الله. النزول إلى السماء الدنيا، من الذي ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؟ هو الله، هو ذات سبحانه، ذاته متعلقة به صفة. فلا نقول إنها يعني صفة فعلية لا تقوم بالله. إذا قلنا هذا رجعنا إلى قول الأشعرية، وهذا قول مبتدع، قول باطل. طيب الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، ومن لا أفعال الله لا منتهى لها ولا مبتدا لها. لم يكن الله عز وجل معطلا على الفعل ثم قدر على الفعل، لا، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، ولهذا مخلوقاته ومفعولاته لا تنتهي، يخلق ما يشاء ويفني من يشاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ هذا الفرق. قال الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا التعبير، أو نقول هي التي لا تنفك عن ذات الرب، لا تنفك عنها ذات الرب. طيب أو نقول هي الصفات التي لا تتعلق بها المشيئة، الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة، فحياة الله عز وجل لا تتعلق بها المشيئة. ما نقول إن الله عز وجل إذا شاء صار حيا وإذا شاء لم يكن حيا، لا، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن نقول إن الله عز وجل عليم إذا شاء وليس بعليم إذا شاء، لا، هذا لا يصلح، لأنها صفات لازمة لذاته لا تتعلق بها المشيئة، لم يزل ولا يزال متصفا بها. إذا صار عندنا كم تعبير؟ إما نقول لم يزل ولا يزال متصفا بها كما قال الشيخ، وإما نقول لا تنفك عنها ذات الرب، وإما أن نقول هي التي لا تتعلق بها المشيئة. كل هذه التعبيرات صحيحة. طيب الفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذه الصفات الفعلية، وتسمى عند أهل العلم الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية، هذه تابعة لمشيئة الله عز وجل، مثل الاستواء على العرش والنزول السماء. وهل هذا وحده؟ لا، أمثلة كثيرة، ومثل أيضا الغضب والرضا والفرح ونحو ذلك. طيب، هل هناك صفات ذاتية فعلية؟ إن نظرنا إلى أنها تقوم بالله فكل الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار قيامها بالله، لكنها ليست ذاتية باعتبار أنها متعلقة بالمشيئة، غير متعلقة بالمشيئة. هذا هو أحد الأنواع. هناك أيضا صفة الكلام والخلق والرزق والتدبير، هذه الصفات ذاتية فعلية، فالله يتكلم متى شاء ولا يتكلم إذا شاء، والله يفعل ما يشاء ولم يزل فعالا لما يريد، يخلق ما يشاء ولم يزل خالقا. هذه الصفات ذاتية من حيث أن الله عز وجل موصوف بها أصلا وأبدا، لكن من حيث أحادها وأفرادها، الخلق يخلق هذا ثم يخلق هذا ثم يخلق هذا الولد ثم يكبر هذا الولد ويتزوج ويخلق من مائه ومن رحم زوجته ولدا آخر، فالخلق يحدث شيئا فشيئا. فالله خلقني وخلق أبي وخلق والد أبي وخلق من قبلهم، ويخلق ولدي، والله يخلق ولد ولدي إذا بقي وعاش، وهكذا. فالخلق لي هذا بمشيئة الله، وخلق أبي بمشيئة الله، وخلق أولادي بمشيئة الله، وهكذا كل إنسان، وهكذا المزروعات والمخلوقات وسائر البرية. كذلك الرزق، الله يرزقنا ويرزق من بعدنا كما رزق من قبلنا، هذا الرزق متعلق بمشيئته، وهو صفة ذات قائم بذاته، فلم يزل رزاقا ولم يزل غفورا ولم يزل رحيما ولم يزل خالقا. فالخلق والكلام والمغفرة، كل هذه الصفات من حيث قيامها بالله عز وجل وأنه لم يزل متصفا بها ذاتية، ومن حيث أنها متعلقة بمشيئته فهي ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. هذا ما يتعلق بهذه التقسيمات. وألفت الانتباه إلى أنه العلم والسمع والبصر صفات ذاتية كما تقدم، ولكن آحادها أن الله عز وجل يعلم ما يقع إلى كل شيء، يعلم كل شيء سبحانه، لكن إذا وقع الشيء فإنه يعلمه واقعا، هذا تجدد للعلم وليس إضافة للعلم، وليس إضافة لشيء لم يكن يعلمه الله، لا. وهذا معنى قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه في تحويل القبلة وفي نظائر لها في القرآن، إلا لنعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم بعد الابتلاء يعلم الله. هل معنى هذا أن الله لم يعلم قبل؟ لا، يعلم، لكن حدوث هذا الشيء ووجوده هذا علم به ظاهرا وحادثا وواقعا، وهذا العلم هو الذي يتعلق به العقوبة والجزاء والثواب. أما العلم الأول فلم يعلق الله به العقوبة، وإنما علق العقوبة بما حدث من العبد وعلمه الله، والله يعلم ما كان من قبل ومن بعد، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك السمع، الله سميع موصوف بذلك أزلا وأبدا، لا يمكن أن ينفك عن هذا إطلاقا، لكن إذا تكلم العبد سمع الله كلامه، هذا السمع لكلام العبد هذا حدث من العبد الكلام، فسمعه الله عز وجل، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فتجدد المسموعات لله عز وجل لا يعني أن هذه الصفة كانت ناقصة ثم زادت، لا، ولكن هذه من آثار ومن تجدد السمع الذي يسمعه الله عز وجل. فالله يسمع كل شيء، فإذا خلق هذه المخلوقات وطلعت وخرجت لها الأصوات سمعها الله عز وجل، ولم يكن سماعه لها قبل أن يخلقها، مثل ما قلنا في الكلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه رب، متى كلمه؟ لما جاء لموسى لميقاتنا. فهل معنى هذا أن الله كلمه في الأزل قبل أن يخلق موسى؟ لا، إنما كلمه لما جاء. فهل معنى هذا أننا نقول إن هذه الصفة حدثت بعد أن لم تكن؟ لا، الله عز وجل موصوف بذلك أزلا وأبدا، ولكن أحاد هذه الصفة تحدث حسب حكمة الله ومشيئته كما قال الشيخ هنا، وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. طيب لو قال قائل: الصفات الفعلية التي أنتم تقولون أنها تتعلق بالمشيئة، إذا كانت كمالا لماذا لم تكن أزلية؟ إذا كانت كمالا لماذا لم تكن أزلية؟ وإذا كانت نقصا فلماذا لم يتصف الله عز وجل بها؟ كالمجيء والإتيان والاستواء على العرش. ونقول لهذا الجواب أن الصفات الفعلية كمال في محلها، وفي غير محلها لا تكون كمالا. ففي محلها اللائق بها التابع لحكمة الله عز وجل تكون كمالا. هذا هو الكمال، أن تكون حسب مشيئة الله عز وجل وحسب حكمة الله عز وجل. طيب القرآن، هل القرآن حادث؟ هل هو من الصفات الفعلية؟ نقول: القرآن هو كلام الله عز وجل، وليس كل كلام الله، فكلام الله لا ينفد، والقرآن محدود 30 جزء أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن من كلام الله عز وجل. لكن القرآن العظيم أنزل على محمد، تكلم الله به، وهو في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله عز وجل يعلم أنه سيتكلم بهذا الكلام، فمن هذا الاعتبار هو في اللوح المحفوظ. ولكن لما فسمعه جبريل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله: فإنه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فمعنى محدث تقدم أن المراد محدث التكلم به وإنزاله. فالقرآن محدث من جهة التكلم به، لا أن القرآن أن الكلام كان بعد أن لم يكن. فالله موصوف بالكلام أزلا وأبدا، لكننا لا نعلم كل كلام الله، لا نعلم ماذا أوحى الله إلى كل رسله وأنبيائه. أما كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم، فهذا كلام الله غير مخلوق، صفة الله، تكلم الله به، يتكلم بالوحي فيسمعه جبريل فينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل حادث يعني أنه مخلوق، لا، هذا كفر، ولا يكون من صفات الله ما هو مخلوق، فالكلام صفة الله. وإذا قيل حادث أي أنه متعلق بمشيئته، وأنه حدث نزوله ومحدث نزوله لما بعث محمدا، نقول نعم، هذا حادث بهذا الاعتبار وبهذا المعنى، فهو موافق لمشيئة الله عز وجل. واضح؟ أرجو إن شاء الله أن يكون الكلام واضحا. وإذا كان هناك أسئلة حول هذه الفقرات، بقي معنا مسألة وهي لما قال الشيخ الصفات الذاتية تنقسم إلى خبرية ومعنوية. مثل الضحك والفرح والمجيء، هذه الصفات فعلية متعلقة بالمشيئة، ولكنها لا نثبتها إلا من جهة الخبر. إذن صار عندنا التقسيم ذاتية وفعلية وخبرية وعقلية. والخبرية أو العقلية كل منها ينقسم إلى ذاتية وفعلية. لو قال قائل كيف نقول الصفات أنت تقول خبرية أو عقلية اللي سميناها معنوية، الشيخ محمد بن عثيمين عبر بالمعنوية ولم يقل عقلية مقابل الخبرية، فنقول إن الصفات توقيفية لا شك ولا ريب، وحتى الصفات اللي نسميها معنوية أو عقلية هي توقيفية أيضا، لكن الفرق بينها وبين الخبرية أن الصفات المعنوية أو العقلية يدركها العقل، يدركها العقل فيتضافر ويجتمع مع دليل الشرع. فمثال ذلك الحياة صفة كمال، لا يكون الخالق إلا حيا. كيف نعلم هذا؟ هل هو بالشرع فقط؟ نقول نعرفه بالشرع اللي هو السمع، ونعرفه أيضا بالعقل. يعني تضافر على إثبات هذا دليل السمع ودليل العقل. هذا ما يتعلق بالقاعدة الخامسة، وبعد ذلك ننتقل إلى القاعدة السادسة ونتوقف قرابة 5 دقائق استراحة، وإذا كان هنا أسئلة فتفضلوا. الآن القاعدة السادسة، قال الشيخ رحمه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع ومنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المرغوب الناقص المفترق المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل. وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات،

اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين. وهذا نقل عن أحد الرافضة هشام بن الحكم الرافضي، ونقل عن بعضهم أيضا بيان بن سمعان وعن جماعة من الزنادقة أنهم صرحوا بهذا. فهؤلاء قمة في تشبيه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. عرفنا بطلانه بإيش؟ بالسمع، يعني بالشرع. الآن بطلانه بالعقل من وجوه. الوجه الأول يقول الشيخ أنه قد علم بالضرورة التباين بين الخالق والمخلوق في الذات، إذن لابد أن يكون هناك تباين في الصفات. الضرورة تقتضي جميع الناس، جميع حتى المعطلة يقولون أن الخالق ليس مثل المخلوق في الذات ويقرون بهذا. فنقول لهم إذن لابد أن يكون هناك تباين فيش في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به. لما تقول أنت يد النملة ويد الفيل، هل يمكن لعاقل أن يقول هذه مثل هذه؟ فإذا ظهر التباين بين يد النملة ويد الفيل وبين رأس البعير ورأس البعوضة، وكل هذا مخلوق، بعوضة مخلوق والبعير مخلوق، وظهور التباين بينها يبين لك أن التباين بين الخالق ومخلوقاته أعظم وأجلى وأقوى. الدليل الثاني يقول الشيخ كيف يكون الرب الكامل الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها للمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه؟ هل اعتقاد ذلك إلا تنقص بحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. إذا شبه أحد من المخلوقين بالله عز وجل فإن هذا غاية التنقص لله عز وجل. فإذا شبه الكامل بالناقص، قال الله مثل هذا المخلوق، لا شك أن هذا تنقص لله عز وجل، أعظم التنقص. طيب الثالث يقول الشيخ أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل ولا قوة، كلها تسمى يد، وهنا يد، يد الفيل يد، ويد الإنسان يد، ويد البعوضة يد، قوة الجمل قوة، قوة الإنسان قوة، قوة الذبابة قوة، القوة اشتركت، اليد اشتركت هنا. ولكن هناك تباين كبير بين الصفات والكيفيات. فإذا القاعدة الكبيرة أن الاتفاق في الاسم والاشتراك في الاسم لا يقتضي الاتفاق في الحقيقة، لا يقتضي الاتفاق في الحقيقة. وهذه الشبهة هي اللي ظل بها أغلب المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ظنوا أن الاشتراك في الاسم يلزم منه المماثلة، أن الاتفاق في الاسم يلزم منه المماثلة، فتروعت بهم سبل الضلالة. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، قالوا حتى لا يشبه الأشياء، هذه عبارة جهم الخبيث، نقلها الإمام أحمد في كتابه المشهور الرد على الجهمية، موجود الكتاب مطبوع، أنصحكم بقراءته. من ضمن الكلام اللي نقل قال الإمام أحمد أن جهم بن صفوان قال عن الله إنه شيء لا كالأشياء، فنفى عنه جميع الأسماء ونفى عنه جميع الصفات ونفى عنه جميع الأفعال، قمة في التعطيل. ليش؟ يقول حذر من إيش؟ حذرا من أن يشبهه بالمسميات إذا قال له اسم، أو يشبهه بالموصوفات إذا قال له صفة. وما علم المسكين الضال الخبيث أن الاتفاق في الاسم لا يلزم من الاتفاق في الحقيقة. فهذه مسألة كبيرة وذكرها الشيخ ابن تيمية في بداية التدمرية. طيب السؤال، هل نقول من غير تشبيه أم نقول من غير تمثيل؟ نصف الله عز وجل بالأسماء الحسنى من غير تمثيل أو نقول من غير تشبيه، إيش الأفضل؟ الشيخ هنا يقول والتشبيه كالتمثيل، يعني لو استعملت هذا أو استعملت هذا فلا حرج، لكن يقول وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، ولكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. وذكر هذه المسألة ابن تيمية في تعليقه على الواسطية، المنابرة الواسطية في المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى. ولأن أيضا من العلل لأن الاشتراك في الاسم قد يعني يعتبره بعض المبتدعة هو المشابهة، الاتفاق في الاسم أو الاتفاق في الصفة، يعني مثلا يد أو مثلا سمع أو بصر، فيقول الخالق له سمع والمخلوق له سمع، فالمبتدعة يقول نحن ننفي التشبيه. يعني يقول كيف ننفي التشبيه؟ نقول الله لا يسمع، ليس له سمع. لماذا؟ يعني لو أثبتنا له سمعا شبهناه بالمخلوق، فيجعلون إثبات أصل الاتفاق بين الاسمين أو بين الوصفين والاشتراك في الاسم أو في الوصف المطلق يجعلونه تشبيها. فلهذا إذا قلنا لهم من غير تمثيل استحضنا هذا الظن الذي عندهم، فإن الاشتراك في الاسم لم يمنعه الشرع، فالله عز وجل قال وهو السميع البصير عن نفسه، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس هذا تمثيل، فليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير، وإن اشتبه أو اشترك في الاسم لكن هذا الاشتباه أو الاشتراك لا يقتضي المماثلة. استعمال نفي التمثيل أدق وأسد وأفضل، فهو الموافق لطريقة القرآن. انتقلنا الآن يقول وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا، يعني يتخيل يعني التكييف يتخيل من دون أن يقول مثل كذا وكذا من المخلوقين، فيتخيل أن يد الله بصفة معينة وهكذا، هذا من الشيطان. وهذا هو الفرق بين التمثيل أنه مقيد بشخص أو بشيء موجود، والتمثيل يضربه الذهن. ولهذا نقول كل ممثل فهو مكيف، ولكن ليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف قد يكون في الذهن غير مقيد بمخلوق، فالتكييف باطل. ما الدليل على بطلانه؟ أنه قول على الله بغير علم، أنه قول على الله بغير علم، والله عز وجل حرم ذلك. ثانيا أنه دعوة للإحاطة بالله، والله عز وجل لا أحد يحيط به، قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلا يمكن أن نتكلم بكيفية صفات الله. ولهذا قال سفيان أحد المجادلين من أهل البدع، قال له أنت تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا المبتدع يقول لسفيان، فقال كيف ينزل، كيف ينزل منكرا لصفة النزول، فقال له سفيان كيف هو فوق، أقول لك كيف ينزل، يعني أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك أنت تقول لا أعلم كيف هو سبحانه وتعالى ولا يعلم كيف هو إلا هو، فإننا لا نعلم كيف ينزل ولكننا نثبت أنه ينزل، كما أننا نثبت ذاته وإن كنا لا ندرك كيفيتها فكذلك نثبت صفاته وإن كنا لا ندرك كيفيتها. وهذا التكييف من أعظم المحرمات وهو من الشيطان. قال طبعا سيأتي عندنا الكلام على المفوضة إن شاء الله في نجات مناسبة لهذا، وإذا لم تأتي مناسبة فذكروني. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا أي كيفية تقدرها فالله أجل وأعظم من ذلك، وأي كيفية تقدرها بذهنك فأنت كاذب فيها، فهذا كذب. كيف تقول إن الله على هذه الكيفية تتخيلها؟ هذا كذب عظيم، وهذا لا علم لك به. فحينئذ يقول الشيخ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني بقلبك لا تتخيل، تسمح لنفسك أنك تجلس تشرح فيها. وكذلك أو تقريرا باللسان، يعني لا تتكلم بلسانك، لا يجوز تقول أن كيفية صفات الله كذا وكذا، ولا تكتب بقلبك تحريرا بالبنان، كل هذا من نزغات الشيطان. وإذا جاءك مثل هذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا نزغ من نزغات الشيطان، والله أعلى وأجل من أن يحيط به العباد. قال الشيخ: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قول تعالى الرحمن وعرش كيف استوى، هنا الآن جاء سؤال على الكيفية، القلب الآن والعقل يفكر كيف كيف، هذا المبتدأ هكذا يريد. فغضب الإمام مالك وعلاه العرق الرحضاء وقال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم بالقرآن، والكيف غير معقول، ما يمكن ندرك الكيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الجواب من الإمام مالك صار قاعدة عظيمة جدا عند العلماء بعده رحمه الله، وهذا يبين لك أن إمام دار الهجرة على الطريقة السلفية لا ينكر الاستواء ولا ينكر صفات الله عز وجل. ولما يقول الكيف غير معقول، يعني أنا لا أعقل الكيفية، لما أقول الاستواء غير مجهول يعني لا نجهل أنه إيش له معنى. وليس المعنى الاستواء غير مجهول أنه غير مجهول أن الآية وردت به، لا، هذا حتى السائل يدرك هذا، الجواب هذا يكون غير مفيد لو قال الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول أن الآية وردت به، لا، هذا ما في فائدة، الجميع حتى الكفار يدركون أن الآية وردت به، لكن الكلام أن غير مجهول المعنى، ولهذا صار غير معقول الكيفية. وإلا إذا كان مجهول المعنى فمن باب أولى أن يكون مجهول الكيفية. والإيمان به واجب، الإيمان بماذا؟ بما ورد. ولهذا يعني السلف إذا قالوا نؤمن بهذه النصوص ونمرها كما جاءت من غير كيف، كل هذا إبطال للكيفية، لكن نمرها كما جاءت يعني إيش؟ نقر بما جاءت به من معاني، كما نمر آيات الصلاة أقيموا الصلاة، ما نقول والله ما لها معنى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة ما لها معنى، ليش؟ لا معنى، نؤمن بها ونعمل ونمتثل. إذا قال الله عز وجل يعني مثلا ما يخبر به عن يوم القيامة لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، ما نقول والله ما لها معنى، معناها واضح ونؤمن به ذلك ونصدق. كذلك الصفات معناها واضح. طيب إذا قال بعض السلف نمرها كما جاءت ونصدق بها، أمرها كما جاءت من غير كيف ولا تفسير، وبعضهم يقول ولا معنى، فالمراد لا معنى أو لا تفسير الذي فسره المبتدئة مثل بشر المريسي وأتباعه من الجهمية والمعتزلة، فإنهم أخذوا يفسرون النصوص هذه بالمعاني الفاسدة والتفسيرات الباطلة، فقالوا لهم أمروها كما جاءت كما هي في النصوص، لا تجلسون تحرفونها وتلعبون بمعانيها فتأخذون هذه المعاني، أمروها كما جاءت يعني بالكلام العربي واضح من غير تفسير، يعني هذا المبتدع أو هذا المعنى هذا المبتدع الذي أراده المبتدع. ومما يدل على أنه يثبت الصفة أنه قال الكيف غير معقول، فلو كانت الصفة غير ثابتة عنده، لو قال والله الاستواء هذا غير ثابت بس نؤمن بالآية كما يزعم المفوضة، لكان قوله الكيف غير معقول لا فائدة منه. فلو كان كما يقولون فكان يقول نحن لا ندري عن الاستواء من باب أولى لا ندري عن الكيفية، لا، هو يتكلم عن إثبات المعنى وأن الكيفية غير معقولة لا يمكن أن ندركها. فنحن نثبت الصفات ونؤمن بها وهي غير مجهولة لنا، ولكننا لا نعقل ولا يمكن أن ندرك كيفيتها. وأيضا قال الإيمان به واجب، الإيمان به واجب يعني الإيمان بما أخبر الله عز وجل أنه استوى على العرش واجب وهو ثابت. وكذلك في السنة ما جاء في السنة كل ما جاء فهو واجب أن نؤمن به. كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. إن هو إلا وحي يوحى. طيب. قال والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيفية. لأن الصحابة لم يسألوا عن هذا. ولأن هذا من التكلف وليس إلا من طريقة أهل البدع. يأتون إلى أهل السنة ويمتحنونهم بهذه الأسئلة لأجل أن يردوا النصوص الشرعية ويحرفوا معانيها. ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج من المسجد. لأن هذه الأسئلة لا تصدر إلا من المبتدعة، وهذا من فراسته وحسن بصيرته رحمه الله وغفر له وجميع علماء المسلمين. قال الشيخ عثيمين وروي عن شيخ ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. كل هذا يؤكد ما سبق. أيضا يعني مما يشهد لهذا عشرات النقول، عشرات النقول عن الصحابة كلها تبين معنى الاستواء وعن التابعين وعن أتباع التابعين. فلو كان الاستواء ليس له معنى ولا يعقل معنى لم يفسره هؤلاء العلماء. ولدي فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فأعلم أنه من نزغاتي، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يمكن هنا نحتاج إلى مقام الإيمان لدفع العناد عن الإنسان والمكابرة، فإنه إذا لجأ إلى الله عز وجل واستعان بالله عز وجل أعانه الله وفرج همه وأزاح عنه كل نزغ من نزغات الشيطان. قول الشيخ هنا فإنه طبيبك، فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. هذا يعني هل نثبت أن الله عز وجل من أسماء الحسنى أو من صفاته أنه الطبيب؟ الجواب أن الشيخ قال في موضع آخر أن هذا ورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود في كتاب الترجل في باب الخضاب، ورد ذكر أن الله عز وجل هو الطبيب، وورد أيضا في أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فإنه هو الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى ويكشف الضر ويعافي العبد. القاعدة السابعة، القاعدة السابعة، نعم إذا في سؤال حول هذا قبل ما ننتقل. نعم أنا ذكرت مسألة الآن، الشيخ لما نبه على التشبيه حقيقة أنا أحيلكم إلى كتاب إغاثة اللفان من مصائد الشيطان المجلد الثاني، ذكر ابن القيم في وسط المجلد في صفحة 202 طبعة الفقي، ذكر أن التشبيه الذي وقع فيه بنو آدم على نوعين. الأول ما ذكره الشيخ هنا تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يقول إن الله عز وجل وجهه مثل وجه الإنسان، هذا كفر عظيم ولا يقول به إلا ندرة من الناس. يقول لله سمع كسمعي أو بصر كبصري. النوع الثاني من أنواع التشبيه، وهو الذي وقع فيه أكثر الناس وأكثر الخلق، تشبيه المخلوق بالخالق، أن يرفعوا منزلة المخلوق ويغلو فيه ويقدسوه حتى يقولوا للمخلوق إنه يعلم الغيب وعنده قدرة على الرزق والإحياء والإماتة وكشف الضر والنجاة يوم القيامة وإدخال الجنة وشفاء المرض، فيجعلون المخلوق العاجز الناقص يجعلون فيه صفات الخالق. وهذا هو أغلب شيء موجود في الأرض، وهو الذي عليه المشركون، فكلهم أثبتوا لمعبوداتهم خصائص الرب وخصائص الألوهية. ولهذا نقول إن كل مشرك فهو ممثل. الآن الذين يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به، أو قبور الصالحين والأولياء ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات، ماذا يعتقدون فيهم وهم أموات؟ يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون فيهم أنهم يقدرون على شفاء المرض، ويعتقدون فيهم أنهم يملكون الرزق. إذن هم شبهوا المعبود الإنسان العاجز الناقص، حتى لو كان من الصالحين، حتى لو كان من شبهوه بمن؟ بالله عز وجل. وهذا نستفيد من عندما نقرأ قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أنه ليس فقط رد على المشبهة الذين هم قلة في البشر، يقولون سمع الله كسمعنا، هؤلاء قلة، لكن ليس كمثله شيء هو رد على المشركين أيضا، هو رد على المشركين. ولو هذا، لو قرأنا الآيات مثلا في سورة الشورى اللي وردت في هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لاحظوا معي الآية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إلى آخره. 14 وصف. والآية اللي قبلها أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إلى آخره. فمن ضمن إبطال اتخاذ الأولياء من دون الله الذين يعبدون أن الله قال ليس كمثل شيء، هؤلاء بتعبدونهم ليسوا مثل الله، لا يعلمون الغيب ولا يقدرون على كشف الضر ولا جلب منفعة، لا أفضلهم ولا أقلهم ولا وسطهم، كلهم سواء، لا يملكون شيئا. حتى الرسول هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فكيف تجعل لله مثلا. وهذا معنى قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس كل هؤلاء المخلوقين كفوا لله ومثلا لله. هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كم وش الآية تتمت الآية؟ الله أكبر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هنا الباب واحد ليس كمثل شيء مثل فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين ظنوا في المخلوقين أنهم مثل الله، أنهم أشركوا ومثلوا الله، ومثلوا هؤلاء المخلوقين بالله القدير، مثلوا المخلوقين العاجزين بالله القوي العزيز، فهؤلاء وقعوا في أخبث نوع من أنواع التشبيه. وكل نوعي التشبيه كفر وضلال، كل نوعي التشبيه كفر وضلال، لكن الأكثر اشتهارا هذا الثاني. ولهذا طالب العلم لو فهم هذه المسألة فهما جيدا، فهما راسخا، وأعادها على قلبه وعرف الآيات وتدبرها مرة بعد مرة، حصل له علم عظيم وقوة في توحيد الألوهية، وإخلاص العبادة لله وحسن دعوة إلى الله عز وجل. فإن بعض الناس يشتغل بتوحيد الأسماء والصفات وينشغل بالمتكلمين ويغفل عن من هو أخبث منهم من المشركين وعباد الأضيحة، مع أن هذه الآية وأمثالها ترد عليه، بل كل توحيد الأسماء والصفات فيها رد على المشركين. طيب، القاعدة السابعة، قال الشيخ: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يعني الشيخ الآن يقول لك ارجع للقاعدة الخامسة والقاعدة الثالثة. فالصفات توقيفية كما أن الأسماء توقيفية. وأننا منين نأخذ الأسماء؟ نأخذها من القرآن والسنة، وكذلك الصفات. وليس معنى هذا أنه لا يدل على الصفات والأسماء، لا يدل على الصفات عفوا العقل قد يدل عليها، لكن العبرة بدليل الشرع. فقول الشيخ هنا توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني لا يستقل العقل بإثباتها ولا يعتمد على العقل وحده بإثباتها. فلا يأتينا أحد يقول أنا أثبت لله صفة بالعقل ولم يرد فيها الشرع لكن أثبتها بالعقل، نقول لا. فالصفات لا نثبتها إلا بالشرع الكتاب والسنة. فالصفات بالفعل منها ما دل عليه العقل ومنها ما لم يدل عليه العقل ولكن دل عليه الخبر أو السمع. فهذا التقسيم الذي سبق ذكره أنها خبرية معنوية أو خبرية عقلية. فالعقلية المراد بها ما دل عليه العقل على ما دلالة السمع، أما الخبرية فما دل عليه الخبر فقط. هذه القاعدة السابعة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية قواعد الصفات، ونتوقف عند هذا القدر. والدرس القادم إن شاء الله تعالى وهو الفصل الثالث في قواعد أدلة الأسماء والصفات، يعني قواعد فيها تصلح للأسماء والصفات. ذكر الشيخ فيها مجموعة من القواعد. أظن ثلاث أو أربع قواعد، أربع قواعد نعم. نأخذ الأسئلة. أن الصفات السلبية يراد بها إثبات كمال الضد، هل إثبات الكمال يكون من باب اللازم؟ نعم يكون من إثبات من اللازم. طيب، الله أكبر الله أكبر. قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إذا قلنا في معناها أن الله عز وجل تكلم بالقرآن محدثا أو أشهد أن لا إله إلا الله، فهل يعني تكلم به مرة عندما نسخ في اللوح المحفوظ ثم تجدد نزوله عند الأحداث مرة أخرى؟ ما كان في اللوح المحفوظ هو العلم به والخبر عنه وبيان فضله، وما كان عند نزوله هو الكلام، فإن الله عز وجل تكلم به منجما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قد يشكل على هذا الأثر الوارد عن ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما على الحوادث، لكن هذا غير مشكل إذا قلنا أنه يعني ما كان في علم الله القديم في اللوح المحفوظ هو الخبر عنه، فهو يكون الخبر عنه كاملا، فهو الله يعلم ما يقوله هو سبحانه وتعالى ويعلم ما يفعله هو سبحانه كما يعلم ما يفعله عباده وما يكون في كونه، فيكون كلام الله عز وجل به عند إنزاله. كيف نفهم حديث خلق الله آدم على صورته؟ على ظاهره نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله صورة تليق به جل وعلا، والصورة لا يعني ندخل في الكيفية، كما نثبت لله وجه وسمع وبصر وعينين فنثبت لله الصورة، ولا يمكن أن ندرك كيفيتها، كما أننا لا ندرك كيفية الوجه ولا ندرك كيفية السمع ولا ندرك كيفية الاستواء، فنقول مثل ما قال الله، فالصورة يعني خلق الله آدم على صورته، فيأتيهم في صورة غير صورته. إثبات الصورة مثل إثبات بقية الصفات، بمعنى صورة الرحمن كما جاء في الحديث الآخر كما في الصحيحين في يوم القيامة فيأتيهم الله في صورة غير صورته ونحو ذلك من النصوص، لأن الصورة دل عليها أكثر من نص. بقي عندكم أسئلة ولا نوقف الدرس بهذا؟ انتهينا من الموضوعات، وعندنا أيضا نرغب أن نشوف إيش الوقت المناسب لكم، إذا كان غدا رمضان إيش الوقت المناسب، تحددوا لنا الوقت وترسلون لنا، ربما يكون نفس الوقت وربما يكون بعد صلاة الظهر بالنسبة للرياض، يعني الساعة عندنا الآن 12 الآن، ممكن نبدأ 12 ونوقف واحدة أو واحدة ونص، أو على طريقة هذه نبدأ 10 أو 10 ونص وأنا أتوقف مع 12، وهذا ما لدينا. أيضا التسجيل أحب أن يكون صافيا من التقطيع والتوقفات التي تحدث أو في البدء والنهاية، فلعل يعني هذا التسجيل يرتب حتى يكون جاهزا لتنزيله في الموقع لمن أراد أن يستفيد من هذا.